الإناء يجوز تخيطه شيء من يجوز تخيطه وتشرب فيه ولو كان بشيء من ذهب أو فضة سلامة الله من حدانه ولا يكون قد شرب في آنية الفضة إلى هم الله.